قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث حديث جليل وشريف يشتمل على عدة معان، أولها قول معاوية بن الحكم السلمي: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. هذه وظيفة الداعية إلى الله عز وجل. مقام الجهاد يختلف عن مقام الدعوة. مقام الدعوة يحتاج إلى الكلمة الطيبة واللين، ومقام الجهاد يحتاج إلى الغلظة. ففي مقام الدعوة قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فصارت الدعوة على ثلاثة مراتب: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لم يقل بالحكمة الحسنة، لأن الحكمة حسنها ذاتي، الحكمة حسنها ذاتي فيها وجزء منها، ولا يوصف الشيء بأنه حكمة حتى يكون حسنا في ذاته، ولذلك لم يحتج إلى ذكر وصف للحكمة، بخلاف الموعظة والجدال. فقال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن بعض الناس قد يعظ الموعظة الجافة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فلذلك أمره أن يحسن الموعظة، لأن هناك بعض المواعظ تكون جافة. أما في الجدال الذي فيه حظ النفس والحرص على الغلبة فأمره بمزيد من الإحسان، لأن الموعظة لا مقابل لها، أنت تعظ والمقابل ساكت، بخلاف الجدال أنت تتكلم وهو يتكلم. فلما جاء ذكر الجدل والجدال وفيه حظ النفس أمره بمزيد من الإحسان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تعرف يشبه هذا التطويل في العبارة قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها. لماذا هذا التطويل؟ التي هو وبعدين هاء الملكية في بيتها جاءت مرة ثالثة، هذا كله ليدل على تمكنها وتمام سيادتها. التي هو في بيتها، فلما تنظر هنا في هذه الآية وجادلهم بالتي هي أحسن، كل هذا تأكيد، تأكيد للإتيان بمزيد الإحسان في باب الجدال. كما قلت أن باب الجدل فيه حظ النفس، وكان الشافعي رحمه الله يقول كما قال ابن حبان: قال تكلم الشافعي بثلاث كلمات ما أعلم أحدا تفوه بها قبله. من هذه الكلمات الثلاثة قال: ما ناظرت أحدا على الغلبة، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. والكلمة الثانية قال: وددت أن هذا العلم انتشر في الناس ولا ينسب منه شيء إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ معاوية بن الحكم في صلاته يقول: ما كهرني، أي ما قهرني من القهر وهو إلا الإساءة والغلبة، ولا شتمني ولا ضربني. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لذلك خطف قلوبهم. الداعية الناجح هو أكثر الناس خدمة للناس، وأكثر الناس خفضا لجناحه للناس، واحتمالا لأذاهم، وهو أكثر الناس مسارعة في حل مشاكلهم. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأنتم تعرفونه، لكن هناك زيادة من حديث ابن عباس في مسند أبي يعلى. وهذا الحديث هو أن رجلا من الأعراب دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث أن بال في ناحية من المسجد فهم به الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين. ده رواية الصحيحين. في مسند أبي يعلى من حديث ابن عباس قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. يظن المسجد مثل الشارع، مثل الصحراء، رجل ليس عنده فقه بأحكام المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلوم ويعنف يسأل. بعض إخواننا يعاملون الجهل كأنهم علماء وخالفوا مقتضى ما يعلمون، لذلك يشتدون عليهم في النصيحة ويغلظون عليهم. الأصل أن تسأل الرجل: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ منهج التثبت والتحري قبل الاتهام. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فتأمل الكلام القادم، قال: إن كان فيه ما تقول، إن كان فيه ما تقول. لم يبادر بذكر الحب، ولكن قال: الحكم القادم على التسليم بصحة ما قل. ده منهج التثبت والتحري، إن كان فيه ما تقول. فلذلك إذا بلغك عن أخيك شيء لا تبادر إلى الحكم عليه ولا اتهامه، فقد يكون له أوسع العذر من هذا الاتهام. ولكن إذا قابلته قل: ما قول أو ما مقالة بلغتني عنك أنك قلت كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ ثم أعطيه الفرصة، وليكن تبرئته أحب إليك من ثبوت الاتهام عليه، وليكن براءته أحب إليك من ثبوت الاتهام عليه. فقال: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة تفقده لأصحابه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفلنا راجعين، فأعيا جملي فأناخ، فجعلت أضربه وأقول: والهف أمياه، ما زال لنا ناضح سوء. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. قال: ما دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضربتين فانتفض الجمل، وجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطام الجمل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. وهو ده الرجل الذي عرف المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلقه على خلاف أخلاق الكبراء الذين جاءوا بعد ذلك، ما كان يمشي في أولايات الناس، إنما كان يمشي ويقول: خلوا ظهري للملائكة. وكانوا يمشون أمامه، وكانوا في أغلب الحالات يكتنفونه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه. وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أن نسير بسير الأضعف وأن نراعي الأضعف. فقال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. وهناك حديث آخر لكنه ضعيف يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيروا بسير أضعفكم حتى لا يضيع الضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في أخريات الناس حتى يضمن أنه لم يخلف أحدا وراءه سقط وهو لا يدري. فكان من جملة ذلك أنه تأخر عن الصحابة في هذه الغزوة، فتفارط الناس وتركوا جابر بن عبد الله بهذا الجمل البليد الذي أدركه الإعياء وهو يضربه تحت ظلام الليل ويقول: ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا موعود بهذا الجمل البليد. فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أدركه الغوث، قال: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا جابر. ما ذهب؟ قال: أعيا جملي. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة أو ضربتين فارتدت إليه العافية. فجعل الجمل يسبق ناقته، مع أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق، كانت لا تلحق. وفي حديث الصحيحين حديث عجيب أن المشركين أسروا امرأة مسلمة وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة غافلت القوم وأبصرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم أنها لا تلحق، فركبتها وفتحت لها. المشركون علموا أن المرأة فرت فطاروا وراءها، فما استطاعوا أبدا أن يلحقوا بها. ونذرت المرأة: إن الله أنجاها لتذبحن الناقة شكرا لله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد. فناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تلحق، حتى أن رجلا أعرابيا قعد على قعود وسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فشق ذلك على الصحابة، يعني كيف هذا الأعرابي يسبق الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. فجمل جابر من العافية التي ارتدت إليه جعل يسبق الناقة، وجابر يشد خطام الجمل. وبدأ هذا الحوار بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية له، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعجلك يا جابر؟ لماذا أنت متعجل وسريع؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرض. فقال له: بمن تزوج؟ قال: قلت له: بأيم كانت بالمدينة، امرأة مات زوجها وهو تزوجها. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وفي رواية أخرى قال له: ما لك وللعذارى ولعابها. وفي الرواية الثالثة قال له: ما لك وللعذارى ولعابها. اللعاب من اللعب واللعاب من الريق. قلت: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. وقصة ذلك أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر صبيحة أحد ليلة أحد نادى ابنه جابرا وقال: يا بني، إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. قال له 9 إخوات بنات وهو الذكر الوحيد. فقال له استوصي بأخواتك خيرا. فانظر إلى هذا الولد البار كيف ضحى بسعادته الشخصية في سبيل أن يجمع شمل إخوته البنات. يقول لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وزواج البكر لا يعوض، زواج البكر لا يعوض. ليه؟ لأن أنت أول رجل يفتح قلبها، وأنت أول رجل يخط في وجدانها الأثر. لذلك تكون المرأة البكر أكثر وفاء من الثيب، لأن الثيب جربت الرجال، لكن البكر أنت أول رجل في حياتها. وأستطرد أو أضع حاشية حتى أبين هذا المعنى بحديث مشهور معروف في كتب السنن والصحاح وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم، وحديث أم زرع. حديث أم زرع ده 11 امرأة، كل امرأة تقول وصفا لزوجها، فواحدة تسب زوجها والأخرى تمدح زوجها. المهم وصلوا إلى بيت القصيد وهي أم زرع. فأم زرع هذه كانت امرأة فقيرة تزوجها رجل ثري. فأم زرع هذه كانت امرأة فقيرة كما وصفت نفسها، تقول أبو زرع فما أبو زرع. زوجها كنيته أبو زرع أو اسمه أبو زرع. فالمرأة تصف زوجها تقول أبو زرع فما أبو زرع، يعني هل تعلمون شيئا عن أبي زرع؟ زي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، حاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني هل تعرف شيئا عن الحاقة أو عن القارعة؟ وهذا تعظيم لشأن القارعة وشأن الحاقة، فهي تعظم الرجل. أبو زرع فما أبو زرع، هل تعلمون عنه شيئا؟ طبعا لا تعلموا، فدعوني أقول لكم شيئا عنه. ده معنى الكلام. أنات من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأرقد فأتصبح. هذه وصفها للرجل. أناس من حلي أذني، النوس اللي هو الحركة والاضطراب، ومنه الناس لأنهم يتحركون يمنة ويسرة في جنبات الأرض. وفي كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال ابن عمر دخلت على حصة ونوساتها تنطف من الماء. النوسات اللي الضفائر كانت اغتسلت وبعدين ضفائرها ايه ابتهاز كده فعملها تنطف من الماء. فأناس من حلي أذني يعني ايه لبست القرطة والحلقة في أذنها، وكلما حركت رأسها تحرك الايه الذهب في أذنها، وهذا معنى ناس أي اضطرب وتحرك. هذا دل على أن الرجل ايه يعني أعطاها الذهب. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، كان يأخذها جلد على عض أكلها وشربها وبسطها حتى ايه حتى امتلأ عضدها باللحم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أكرمها واحترمها، وإنت ست الكل وإنت السيدة الأولى وإنت فلانة وإنت علانة، حتى ما صدقت أنها كذلك. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني كان أهلها مش عندهم غنم، غنيمة تصغير غنم للدلالة على حقارة المال الذي كانوا يمتلكونه. بشق يعني كانوا ساكنين في حرة سد، يعني مش ساكنين في ميدان عام ولا ساكنين في مكان راقي، لا بشق. وفي اللفظ الآخر وجدني في أهل غنيمة بشق، إشارة إلى ما كانوا يعانونه من ظلف الإيه من شوق الحياة. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة كبيرة جدا. كانت أهل غنيمة بشق، نقلها بقى فجعلها في أهل صهيل كناية عن الخيل، وأطيط كناية عن الإبل. تعرف خف الجمل كده لين كده، ولما يمشي كده والجمل شايل الأثقال على ظهره تلاقي إيه خف الجمل أط أط أط، طول ما هو ماشي إيه يعمل صوت. وذا قيل أطيط إشارة إلى إيه؟ إلى صوت الخف إذا لابس الأرض في حال الحمل. في أهل صهيل وأطيط ودائس، أي ما يداس، وهذا يدل على أنهم كانوا أهل زرع. ومنق، المنقل والمنخل اللي أنت بتنخل به الدقيق، إشارة لنا إنهم من أهل النعم، لأن العرب ما كانوا يعرفون المناخل، إنما كانوا يأكلون الشعير يذرونه في الهواء، فما ذهب ذهب وما بقي طحنوه إيه وعجنوه أكلوه. فعنده أقول فلا أقبح، إذا قالت قولا لا يجرؤ أحد أن يقول لها قبحك، إلا إيه العك اللي أنت بتقوليه ده، ولا يستدرك عليها أبدا. ليه؟ لأنها مكرمة عند زوجها، فلا يجرؤ أحد على إهانتها. عنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، تنام إلى الضحى العالي. وهذا يدل على أن لها خادمات، وإلا لو كانت كنسائنا اللواتي يخدمن أزواجهن وأولادهن لما نمنا من بعد صلاة الفجر، ليه؟ عمالين يجهزوا الفطار للأولاد، والزوج ذاهب إلى العمل وبتاع، عمالة تخدم في الأولاد وتخدم في الزوج. فمعنى أنها تنام حتى يعني يؤذن لصلاة الظهر، هذا يدل على أنها خدم وحشم يكفونها مؤنة الخدم. أرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، وعند البخاري أتقنح بالنون، فيقال بعير قامح، أي إذا جاء إلى الماء فرفع رأسه زهدا في الشراب، رفع رأسه زهدا في الشراب. وأتقنح بالنون يعني يأكل ويشرب رغما عنه، يعني هذا في دلالة على أن الأكل موجود بوفرة، لدرجة أنها بتترك الطعام زهدا فيه وتترك الشراب زهدا فيه. وبعدين بدأت بقى توصف في الأسرة الكريمة، أسرة أبي زرع، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. ده يدلك على أن أبو زرع ده كان إيه؟ كان متزوج، عشان كده له أولاد من المرأة الإيه؟ الأولى. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، نضيعه كما تل شطر ويسبوع جراء الجفر. المهم فضلت توصف في ابن أبي زرع وبنت أبي زرع وأم أبي زرع. أم أبي زرع اللي حمتها يعني، شارت بقى تقول للشيطان أم ونعود مطرحك، أو الست الأرشانة دي مثلا واخد بالك، أو إنها تعتدي عليها بالكلام. لا، وصفت أم أبي زرع اللي حمتها وصف جميل، قالت عقومها رداح وبيتها فتاة. العقوم اللي هو الأجولة، واللي هو الأكياس التي يعبى فيها القمح والشعير والذرة اللي هو الخير كله، عقومها رداح. رداح يعني تعرف لما يكون واحد عمال يشتم فالتاني يقولك عمال يردح من الصبح، عارف الردح البلدي؟ ها، يردح يعني طول المقالة، ادي معنى كلمة ردح. فعقومها رداح يعني الشوال اللي هي معبية في الخير، يعني قد كده مش كده، شوال عنده أنيميا ولا قزم من الأقزام. وهذا يدل على وفرة الخير في بيتها وبيتها فتاة. المهم فضلت تصف هذا البيت إلى أن وصفت كلب أبي زرع، إلى أن وصفت كلب أبي زرع. وانت عارف المحب يحشر كل حاجة تخص حبيبه في الكلام حتى وإن لم يكن لها مجال. لما يكون إنسان محب تجد أن الحب ينتقل في نبرات الكلام. قال بعض العلماء وهو بيصف سفيان بن عيينة، قال وددت لو أن لي جارية لها غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. طب هو سفيان بن عيينة إذا حدث، انت عارف الغنج اللي هو الدلال يعني، واخد بالك؟ طب سفيان بن عيينة لما يحب يحدث يقول حدثنا مثلا الزهري ولا بتاع، بيعمل ايه يعني؟ بيقعد يعني يعمل كده وبيحدث، ايه غنج سفيان في اثناء الكلام؟ قال لك سفيان بن عيينة هذا كان محبا للحديث غايه الحب، فلما يقول حدثنا الزهري تحس بنبره الحب في كل حرف من كلمه الزهري. يعني رجل عاشق، رجل عاشق محب، ينتقل هذا الحب الى نبره الكلام. فلذلك يقول: لأتمنى أن أشتري جارية لها غنج سفيان ابن عيينة إذا حدث. فالمرأة دي وهي بتتكلم عن أبي زرع بتتكلم عن عن رجل هي تحبه كل الحب، مع أنه عمل فيها فصل. أي امرأة تدعي عليه لحد ما تموت، يعني الحياة لحد كده تمام، حياة سعيدة ودافئة وما فيش مشاكل. طلع أبو زرع في يوم من الأيام والدنيا ربيع، فوجد امرأة معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. هذه الفصل اللي عملوا في المرأة. وطبعا أكثر شيء يعني يحز في المرأة الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كسر، قال: وكسرها طلاقها كما في الصحيح، فطلقني ونكحها. فهي أمها داعية لها، فيعني مع النسيتش طويلا اتجوزت واحد بعديه على طول. وصفت الرجل الثاني بقى، فشوف بقى أنا هقول لك وصفته ازاي وانت شوف الفرق، مع أنها ما ذمت مدحت، وانت شوف الفرق. تقول: فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا، أي من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا، الشري أجود أنواع الخيل، وأخذ خطية، الخط اللي هو رمح، كان يجبى من الهند إلى بلد في البحرين تسمى الخط، فنسب الرمح إلى هذا البلد. فأخذ خطية اللي هو الرمح الهندي الذي يجبى إلى بلد الخط، ومن الخط كان يوزع على سائر بلاد العرب، وده لتمام الأبهة، يعني راكب أجود أنواع الخيل وحطت كمان الإيه، حطت كمان الرمح تحت باطل، يعني عشان إيه، عشان يبقى كده الأبهة تتم. وانت عارف الإنسان اللي بيركب الخيل بالذات الخيل العربي الأصيل بينتقل إليه كبر الخيل، خيل متكبر، يوم ينتقل هذا الكبر إلى الراكب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، الغنم مدلدلة ودنها وبزها في الأرض آخر ذل، يعني واخد بالك. فصاحب الغنم يأخذ من صفات الغنم، وصاحب الخيل يأخذ من صفات الخيل. وفي كان في بحث عملوه على بعض اللي هو المعاهد العلمية، بيقولوا أن من أكثر أكل لحم حيوان معين صار فيه بعض صفات ذلك الحيوان، يعني مثلا لو بيأكل ضاني ممكن ينطح مع الأيام، يعني واخد بالك. فهذا الكبر، يعني مثلا لو في رجل راكب سيارة فارهة غالية جدا جدا، وهو بيكلمك بثمن السيارة، ينتقل إلى ثمن السيارة في الكلام وبيكلمك، بخلاف ما لو كان راكب مثلا عربية ماركة اللي يحب النبي يزق، واخد بالك، يعني عربية كده ماشية ليه، الله المستعان، هتتفسخ من بعضها، يوم الواحد يتكلم على قد ثمن العربية. إنما لو راكب عربية فخمة بينتقل إليه ثمن السيارة في الكلام. فهذا الرجل ثري من سرات الناس، وآدي الأبهة كاملة، هو تركب شرية وأخذ خطية، وبعدين كان رجل كريم، وأراح علي نعما ثرية، غرقها يعني في النعيم، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وأنفقي على أهلك. الرجل ده فيه عيب، فيه عيب ولا رجل تمام؟ تمام. تقول: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. إيه رأيك في هذا الوفاء؟ امرأة مطلقة وتتكلم عن الزوج الذي طلقها بهذه النبرة العالية، نبرة الحب العالية، ليه بقى يا جماعة؟ قال لك: لأن هذا الرجل هو أول رجل في حياتها، من فتح قلبها على الحب إلا على حب هذا الرجل، لذلك حفر في وجدانها كل هذا الأثر. والرجل الثاني مع أنه رجل كريم جدا، إلا أنه لم يكن له أي أثر. تصور كل شيء يعطيه هذا الرجل لا يبلغ أصغر آنية أبي ذر. أنت تأثر قلب المرأة بالجميل، اوعى تكون متصور أنك أنت ممكن تستعبد قلبها بالدينار والدرهم. غلطان غلطان. المرأة إذا أردت أن تخطف قلبها أحسن إليها وجوعها، لكن أحسن إليها. لكن لو أعطيتها الدنيا على طبق وأسأت إليها لا يساوي ما فعلت شيئا. وصدق الحكيم الترمذي إذ يقول: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. إذا أردت أن تدخل الناس سجنك أحسن إليهم، فيكون إحسانك إليهم مانعا من وصول سيئاتهم إليك. أدي معنى كلام الحكيم الترمذي. فجابر بن عبد الله الأنصاري ضحى بمتعته، ضحى بمتعته الشخصية رعاية لوصية أبيه. قال: يا بني استوصي بأخواتك خيرا. فلذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية عند الطبراني: وتعضها وتعضك، لكن الرواية ضعيفة عشان تعجين مشاكل عظام العض والكلام ده، ايه الرواية ضعيفة، وانا نبهت عشان اكون خالي العهدة من الله. قال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرب. تعرف البنت الصغيرة خرقاء، ليس عندها العقل ولا التفكير ولا التدبير. فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. أجيب واحدة بكر كمان يتلم المتعوس على خيب الرجل وبعدين يبوظ الدنيا؟ لا. فقلت: آتي هذه أجمع لأمري وأرشد. أنا مش عايز زوجة، أنا عايز أم، أنا أريد أما لا أريد زوجة. لذلك تزوج بامرأة كبيرة في السن عاقلة، ذهبت فورة الشباب من عندها وصارت امرأة عاقلة. ليه؟ علشان تقوم على تمشيط رؤوس البنات وعلى غسيل ثيابهن وعلى الطبخ لهن إلى آخره. فقال له: أصبت ورشدت. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك، لما رأى مقصده وقصده الجميل النبيل قال له: أصبت ورشدت. ثم قال له: ما ترك عبد الله من الدين؟ قلت: يا رسول الله، ترك 1,700,000، يعني مات وعليه دين 1,700,000. قال: فإذا كان جذاذ نخلكم فآذني، يعني أعلمني إذا جاء وقت حصاد التمر. ثم قال له: بعني جملك يا جابر، جمل أنت راكب عليه ده. قلت: هو لك يا رسول الله؟ فقال: لا، بل تبيعني إياه. قلت: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، تبيعني إياه. تبيعني بكم؟ اتفق على 12 أوقية على أن يمنحه ظهره إلى المدينة، يعني جابر يركبه إلى المدينة، ولما يصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثمن الجمل. قال جابر: فلما جئت أمي وخالي وقلت لهم: إنني بعت الناضح والجمل، لاموني إذ لم يكن لنا غيره. فقلت لهم: وما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعني الجمل. قال: ماذا أقول؟ فلما وصل إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل إلى جابر وقال: والجمل لك. ما أراد أن يشتري الجمل، إنما أراد أن يساعده على هيئة بيع الجمل لكي يستعين به على أداء دين أبيه. فلما جاء وقت جذاذ النخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الغرماء؟ فوقفوا جميعا. فجيء بالتمر فسمى وبرك، ثم أعطى كل غريم حقه. قال جابر: وبقي التمر كما هو، أكلنا منه إلى العام القادم. فأدى دين عبد الله 1000 و700000 وبقي لهم مثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى أصحابه إلى الغاية القصوى، لذلك خطف قلوبهم. ونحن نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ولا أعلم جيلا ابتلي بأعظم المحن مثل جيل الصحابة. تصور يا أخي، لما واحد يعيش ويرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل العظيم ويرى هذا الخلق وهو الذي يدفنه في التراب بيديه، كم تكون محنته؟ كم تكون محنة الصحابة الذين دفنوا النبي بأيديهم وكانوا إذا فزعوا إليه، وإذا أرادوا أن يستشيروا يذهبون إليه، ففجأة كانوا كمثل الأطفال الصغار الذين فقدوا السند. كما قال أنس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وفي الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس بعدما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلك أن تتصور أنك دفنت مثل هذا الرسول العظيم ورجعت وقد نفضت يدك من تراب قبره. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه فقال: وإنك على خلق عظيم. معاذ بن الحكم السلمي الخطأ الذي وقع فيه أنه شمت رجلا وهو يصلي، ومعاوية معذور لأن الكلام في الصلاة كان مشروعا في أول الإسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: لما رجعنا من عند النجاشي، يعني في الخدمة الثانية، وكانوا يتكلمون في الصلاة قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، فلما رجع إلى الحبشة نزل تحريم الكلام في الصلاة، فرجع قال: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي السلام، فوجدت في نفسي وخشيت أن يكون وجد علي، فلما جئته قال: يا ابن مسعود، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وفي اللفظ الآخر قال له: إن في الصلاة لشغلا. وفي حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كان الرجل يجلس بجانب الرجل أو يقف بجانب الرجل في الصلاة يحدثان بعضهما، فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام. إذن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، لدرجة أن كانوا بيلعبوا بالحصى وهم بيصلوا، كانوا يلعبون بالحصى ويتكلموا مع بعض ويتساروا مع بعض حتى نزل تحريم الصلاة. فمعاوية بن حكم السلمي معذور، إذ ظن أن الأمر على ما كان عليه أول مرة، فواحد من القوم عطس وهم يصلون فرفع صوته وقال: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم. شفت لما واحد يمخلع عينه وحادف واحد، أدي معنى رماني، كلمة رماني ببصر يعني هيأكلني أكل من شدة الغيظ والغل، أدي معنى رماني. عشان تشوف الفرق ما بين تصرف الصحابة وتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رموه بأبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف قال له؟ قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. معلم ولا يجوز للمعلم أن يكون كأفناء الناس، إنما انتصب لتعليم الجاهل. فلما عطس هذا الرجل قال: أرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، قلت: ما لكم تنظرون إلي؟ برضو عمال يتكلم، شو أخذ باله أنهم رموه بأبصارهم ليكف عن الكلام. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم ليصمتونني. وواضح أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم التسبيح للرجال، إن هو لو كان هذا الحديث قيل في ذلك الوقت لقالوا: سبحان الله، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، إنما إيه؟ ضربوا أفخاذهم بأيديهم. ليه؟ لأن لم يكن عندهم ذلك الحكم الشرعي، إن الرجل إذا نابه شيء في صلاته يقول سبحان الله. قال: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما رأيت معلما بعده ولا قبله أحسن تعليما منه فما كهرني. أدي حيثيات بقى الحسن، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. خلي بالك من الكلام، إني حديث عهد بجاهلية، كأنما بسط عذره بين يدي ذنبه. يعني قبل أن يقول أنا أتيت الكهان يقول أنا حديث عهد بجاهلية، يعني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. الكاهن هو الذي يخبر بالكوائن المستقبلية، والعراف هو الذي يدل على موضع الضالة والمسروق ونحو ذلك، وكلاهما يستعين بالجن. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من إتيان الكهان والعرافين، فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، هذا الكاهن الذي يخبر بالشيء المستقبلي الذي سيكون، فهذا الكاهن قد يخبر بالشيء يكون حقا، يخبر بالشيء يكون حقا، لذلك يضل الناس ويزل بسبب ذلك. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الكهان يخبروننا بالشيء بالكلمة من الحق أو بالشيء يكون حقا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. وكما ذكر العلماء، الجن بيخطفوا الكلمة ازاي؟ يركبوا بعض، الجن يركب بعض لحد آخر جني ما يصل إلى السماء يتسمع يخطف كلمة، فالشهاب الثاقب يثقبه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، والشهاب يخرم واحد واثنين وثلاثة واربعة يثقبه، يكون الخبر وصل لمين؟ للواد الجن اللي شايله، أخبرك. فالجن ده ياخد الكلمة دي وقوم رايح ايه؟ يعطيها للكهان. طيب، حنفرض مثال مثلا، واحد بكرة سيذهب إلى مشوار، فإذا خرج للشارع حتدهمه سيارة تقتله، فيوم يبعث لأهله يقول لهم: فلان لا يخرج، اوعى يطلع بكرة. ليه؟ لأن هو لو خرج بكرة حتفرمه عربية، وعربية بالأمارة لونها كذا كذا وماركتها كذا، ومش بعيد يديله النمر كمان. فيقول لك ايه الرجل المخرب ده، يا اخي لا يعلم الغيب الا الله، اطلع يا جدع وسافر وهيص وساع، يطلع من هنا دون فرماه الايه؟ فرماه العربية. خلاص كده، هذه هي الكلمة من الحق. خلاص، فلان الفلاني هيموت بكرة، نزل بقى ايه الامر الالهي والملائكة الموكلون بقبض روحه، خلاص هينزلوا عشان ايه؟ القضاء المحتوم، يوم هو يلقط الكلمة دي. صح ولا لا؟ صح. طيب، مفيش عنده أي حاجة، قل لفلان ما يطلعش بكرة، ما هو قال له ما تطلعش وطلع واتفرم، يبقى هيطلع المرة الثانية؟ يطلع؟ طبعا مش هيطلع، لأن المرة الأولانية ما سمعش الكلام، العربية قتلته، يبقى المرة الثانية لازم يسمع الكلام ولا لا؟ لازم يسمع الكلام، على حس الكلمة اللي من الحق دي هنشتغل بقى. يخلطونها بمئة كذبة. اوعى تروح البلد الفلاني لما تقولي وما تعملش الحاجة الفلانية لما تخبرني وما تعملش حاجة الإعلانية لما تخبرني. خلاص أصبح الرجل أثير الكاهن. أصبح الرجل أثير الكاهن هي كلمة واحدة وعلى حس هذه الكلمة كذب مئة كذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يأتوا الكهان ليه؟ لأن المسلم إذا أتى الكاهن سيبذل الذل له والطاعة. والله عز وجل ألغى الواسطة بين بني آدم وبينه حتى لا تصرف الذل إلا إليه. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كما يقول العلماء لم يقل فقل إني قريب على عادة السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين العبد وبين الله عز وجل. يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الشهر الحرام اقتنم فيه قل، يسألونك عن ماذا ينفقون قل. إذا كلمة قل هذه تدل على ثبوت الواسطة بين الله وبين الناس في تبليغ رسالة. إنما في الرغب والرهب والتوسل والطلب ليس هناك واسطة بينك وبين الله. ليه؟ حتى لا تصرف الذل إلا إليه. تخيل لو إني في واسطة بينك وبين الله، ولله المثل الأعلى. نضرب مثال، لو إني في مثلا أمير عادل زاهد ورع يلبي حاجات الناس، لكن له مدير أعمال لئيم، مدير أعمال لئيم. فأنت حتى تصل إلى هذا الأمير العادل بتروح للئيم بتقعد تتحايل عليه، يقول لك أصل ما فيش مواعيد يا أخي. طيب بقول له يا رقي لحالي وعندي حاجة مستعجلة، يقول لك لا لازم تاخد دورك في الصبور يا أخي. طب بقول له مش عارف إيه. فأنت إيه اللي بتعمله؟ تريق ماء وجهك وتذل غاية الذل لمدير الأعمال حتى يوصلك للأمير، حتى يوصلك للأمير. لكن تخيل لو لم يكن بينك وبين الأمير واسطة، تدخل على طول وهو رجل عادل زاهد ورع. فكذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى ألغى الوساطة ما بينه وبين عباده حتى لا تصرف الذل إلا إليه. فالكاهن هذا إذا أخبرك مرة ومرتين وثلاثة وكان قوله حقا، الإنسان بقى بيتهيب أن يفعل الشيء إلا إذا استشارف، إذا قال افعل كذا يفعل، يبقى هو الذي أخذ بناصية الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يأتي الكاهن لأجل هذا. قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يتطيرون. أصل التطير كان العرب واحد منهم إذا كان خارج لقضاء حاجة ينظر إلى أي طائر، إذا طار يمين يقول لك ميمون إن شاء الله سير على بركة الله، إذا طار شمال يقول لك خلاص ده المشوار ده شؤم ويرجع. فهذه معنى يتطيرون، كانوا يراقبون الطير ويأخذون منه الفأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. خلي بالك من الكلام الجميل. ساعات انت كده في واحد كده وشه كده عليه غم، اول ما تشوف الصبح وانت مجرب كده تشوف الصبح يبقى لازم يحصل لك حاجة، مع انك انت لا بتتشايم ولا حاجة، لكن هو كده سبحان الله تشوفه تنقبض. طيب الانقباض ده هو انت عليك محظور فيه، يعني في مشكلة عليك شرعية بانك انت تتشائم يعني من اسم فلان او من شكل فلان؟ قال لك لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني يعفى عنك اذا وجدت هذا الانقباض تجاه انسان او تجاه لون او تجاه اسم، يعفى عنك مثل الوسواس القهري الذي يهجم على القلب ولا حيلة لك في دفعه. فهذا الشيء إذا وجدته لا جناح عليك، لكن لا تبني عليه حكما. لكن خذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بمقتضى هذا الانقباض. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. إيه حكاية الخط؟ الخط ان انت مثلا زي الاستخارة عندنا، انت مثلا عايز تنقل الى بلد او تنقل الى بيت او تبني او تتزوج بامرأة او تعمل مشروع تجاري وانت لا تدري اهو خير ام شر، فاحنا بنستخير. لا، الخط ده كان زمان يعملوا ايه؟ يجيب واحد ومعاه عصا ويجي على الرمل كده ويخط خطوط سريعة جدا جدا بحيث ما فيش حد يعرف يعد وراه. خلاص، هنخط خطوط من اول الحائط ده للحائط ده ونعد بقى. اذا طالع العدد زوجي يبقى انطلق على بركة الله، اذا طالع فردي يبقى اقوأ. واخد بالك؟ يعني يمسح خطين خطين كده خطين، وهو بيقول في الاول اذا طالع العدد زوجي يبقى ايه المشوار ميمون، او اذا طالع فردي يبقى لا. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان نبي من الانبياء يخط. عرفنا اسمه ايه؟ ما نعرفش حاجة. طب كان بيخط ازاي؟ ما نعرفش برضه. فمن وافق خطه خطه فزاد. طب انت عارف خطه ايه؟ حد يعرف خطه؟ يبقى نهاك ام اباح لك؟ نهاك، فهو ده نهي لكن جاء عن طريق الخبر، لم يقل لك لا تفعل، ولكن علق العلم بمجهول وانت لا تعرف حقيقة هذا العلم فبقيت الجهالة. خلاص كده؟ كان نبي من الانبياء يخط، انت بتعرفوش ولا تعرف طريقة الخط بتاعه، فمن وافق خطه فزاد. واخبار الانبياء السابقين نحن لا نعلمها الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما لم يخبرنا كيفية الخط يبقى دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن استخدام الخط الذي كان يستخدمه ذاك النبي، لانه لم يفصح لنا عن طريقة الخط، خط ذلك النبي عليه السلام. قال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل احد والجوانية، الجوانية موضع في شمال المدينة، فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب اخذ غنمة من غنمها وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون. شوف يقدم عذر برضه، هذا يقدم عذره ايضا بين هذه الجناية. فصككتها صكة، يعني ايه؟ لطمها على وجهها، فكبر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا برضو بنقول هذا الكلام للاباء والمدرسين، برضو بعض الاباء بيضرب ابنه بيده على وجهه، وبعض المدرسين برضو بيضربوا الاولاد على وجوههم وهذا حرام. انا يا اخي بقول لك اضربوا على قفاه، ها، لكن ما تضربوش على وجهه، الضرب على القفا ماشي ما فيهوش مشاكل، يعني ليس فيه نهي، لكن تضرب على الوجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فذهب بعض العلماء المحققين إلى تأويل هذا الحديث وقال إن الله خلق آدم على صورة المضروب، فكأنك لما لطمت المضروب كأنك لطمت آدم عليه السلام، إذ الخلقة واحدة. فمن باب تكريم هذا الوجه الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه لا تضرب مثيله. هذه معنى الكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كبر عليه برغم أن معاوية قدم عذره، قال أنا رجل أسيف آسف من بني آدم آسف كما يأسفون، برضو لما الذئب يأخذ غنمة ما برضو حاجة زعل، فأنا لما أسفت ضربته. فلما رأى معاوية ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ وهنا درس عظيم. الدرس العظيم يا جماعة، التلميذ مع شيخه لابد أن يعلم غضب شيخه من رضاه وفرحه من سخطه بأسارير وجهه. مسألة الحساسية وهذا هذه الشفافية ينبغي أن تكون جسرا بينك وبين شيخك. وكذلك بنقول للمرأة مع زوجها، وبنقول للرجل مع امرأته. يعني تجد مثلا المرأة، الرجل متزوج المرأة 20 سنة، ومع ذلك الرجل تبص له وجهه تغير وتمعر، فتقول له انت وشك احمر ليه؟ بعد 20 سنة لسه تخليني وشه بيحمر ليه؟ يعني عمري ما غضبت على مدار 20 سنة عشان تعرف اذا كنت انا يعني هذا يغضبني ام لا يغضبني. الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو محور اهتمامهم، كل حركة من حركاته حفظوها. ولماذا؟ لدرجة حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أكثر من مس لحيته. لما يكون زعلان إيه على مالية مس لحيته كده، طبيعي اللي عرفها كده بتراقبه. وظفت مواهبها وذكاءها لمعرفة خلق زوجها. وكذلك المرأة الماهرة من أول يوم تعرف مفاتيح زوجها. حكم الزوج يرضيه ان المرأة كده تخليه ابو اتباع، والزوج اذا المرأة فهمته تعامله زي اللعبة. تعرف اللعبة المزنبلك كده، يوم مال الزنبلك وتقوم حطها على السكة اللي هي عايزاها، وتسيبه هو يفر بقى، يفضل ماشي لحد ما يخلص الشحن، تقوم مليها تاني تاخدلك وتخليه يمشي. المرأة الذكية هي التي تفعل ذلك، اللي هي وظفت مواهبها لفهم مفاتيح زوجها. مش عايشة معاها زي حوار الطرشان وهي بتتكلم في وادي وهو بتتكلم في وادي، لا. ده عائشة رضي الله عنها لما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طلبن شيئا ليس من حقهن وهو الهدايا، كان الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فكان يعني إيه إذا كان واحد عايز يهدي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يستنى بقى لما يبقى في ليلة عائشة ومديله الهدية. فعند عائشة تكوم هدايا كثيرة، أمهات المؤمنين قالوا إيه الكلام؟ طب ما احنا برضو ما يقول لهم برضو لا فرق بين أم سلمة وعائشة وأم حبيبة، ما أي هات الهدية في أي وقت، برضو نريد أن نصيب من الخير ما أصابت عائشة. طيب الكلام ده مش هينفع كده، فاحنا لابد ان احنا نتخذ موقف. ايه الموقف؟ ائتمرنا جميعا في بيت احداهن وقررنا ان يرسلن احب الناس اليه، وهي فاطمة رضي الله عنها. اذهبي اليه وقولي له يعني ان ازواجك يطلبن العدل في ابنة ابي قحافة. فقالت عائشة فجاءت فاطمة والنبي في لحافه ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت قال مرحبا بابنتي، ما جاء بك؟ قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحب هذه. خلاص خدت الجواب، يعني خلاص بقى ما تكلمنيش في الموضوع ده. فرجعت فاطمة إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسن وأرسلن أحب زوجاته إليه بعد عائشة، وهي زينب رضي الله عنها. قالت عائشة فدخلت زينب والنبي في لحاف، فدخلت فقالت وقالت وجدعت، يعني قالت كلام تخين وجدعت. الشاهد بقى من الكلام، قالت عائشة بقى اتكلمت بحق عائشة ونالت منها، هل ترد عليها؟ قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ يعني لو رديت عليها يزعل؟ فبصت لوشه الأول، إذا كان وشه كده متهلل ويضحوك وبسام والكلام ده هو ممكن إيه تنتصر، إذا كان زعلان ومنقبض يبقى شعوره. قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ قال فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. شفت الكلام؟ يعني عرف ان هو لا يغضب اذا ردت عليها واخذت حقها قمت لها الحديث الصحيحين، قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. دي ما فيش حد يعرف يغلبها، ابن الوز عوام زي ما احنا بنقول كده في الايه في الامثال. إنها ابنة أبي بكر أي لا تغلب. فمسألة المراعاة، مراعاة إحساس الإنسان بأن يوظف ملكاته ومواهبه لمن يعيش معه ومن يحب، هذه مسألة مهمة. فمعاوية بن حكم السلمي أول ما قال له سككتها سكة فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه، فعايز يطلع من الذنب العظيم ده، قال له: أفلا أعتقها؟ بدون ما يقول له أعتقها ولا بتاع، مع أن الجارية عبارة عن فلوس. نسأل الله عز وجل أن يرجع الجهاد، ده احنا بنعاني من الفقر بسبب ترك الجهاد. ده احنا الصحابة زمان لما كان الخزينة تفضح كانوا يدعوا: يا رب غزوة. كانوا يدعون الله ان يكون في جهاد. ليه؟ بيدخلوا على الاعداء يغلبوهم وياخذوا الرجالة يعلقوهم في السوائل، وياخذوا النساء جواري، وياخذوا الاولاد، كل ده فلوس. قال: انت تعذرت في يوم من الايام تاخد لك راس من عندك وتروح تبيعها في السوق؟ عايز مثلا واحد فتوه كده يهدلك البيت ويبنيه وبتاع، تروح تشوف واحد بعضلات كده تشتريه ب 300 درهم ولا حاجه وتجيبه تشغله لما تصفحه الدم وبعدين تبيعه، بعد ما تكون خدت شبابه وخدت قوته، اللي هو سوق النخاسه. سوق النخاسه اللي سوق العبيد اللي كان بيتباع فيه زمان. فالجاريه عندك والعبد عباره عن فلوس. فهو اذا لما يقول افلا اعتقها يعني كانه بيفرض، كانه تصدق بثمن الجاريه، فضلا عن ان يعتقها ويرجع اليها الحريه فوق ايه؟ فوق الثمن المالي لها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فجاء بها، قال: يا جاريه اين الله؟ قالت: السماء. في جماعه كده لم يرزقوا الذوق على الاقل، على الاقل يقولون: لا يجوز لأحد أن يقول أين الله، فإن الله لا يقال له أين. طب ده الرسول هو اللي قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال أين الله. يبقى أنت كده بترد على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك: لا أنا ما ردش عليه، بس الحديث ضعيف. ضعيف إزاي؟ ده صحيح مسلم. قال لك: لا، ما أصلي فيه حاجة اسمها أحاديث الأحاد. محاكم المبتدعة لما تلزمهم الحجة يخترعوا من عندهم قصور، حتى إذا هاجمهم أهل السنة يتترسون بها، يقول لك: لا، أحاديث أحاد. إيه أحاديث أحاد بقى؟ قال لك: إن الحديث قسمين، أي أن الحديث نقل إلينا على قسمين. قسم الأول قسم المتواتر، والقسم الثاني قسم الآحاد. المتواتر أي ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا واحد قال خبرا غريبا وقال بهذا الخبر 200 واحد، يبقى يغلب على ظنك أنهم صادقون أم لا؟ يغلب على ظنك أنهم صادقون، إذ لو جاز أن يخطئ واحد لما أخطأ الثاني، ولو أخطأ الثاني لما أخطأ الثالث، وهكذا. فالحديث المتواتر يرويه جماعة كثيرون تحيل العادة وطوهم على الكذب، يعني لاختلاف بلدانهم واختلاف دواعيهم وأماناتهم، فمش ممكن يقعدوا يلموا بعض من الأقطار كلها ويقول لك: إيه رأيك بقى نعمل خبر ونكذب ونكذب ونفبرك. عادة ما يحصلش في الدنيا كده، جماعة يلموا نفسهم من الكرة الأرضية عشان يقولك يلا نكذب كده. العادة ان ما يحصلش كده. فاذا روى جماعة من بلدان متفرقين خبرا معينا دل ذلك على انهم صادقون 100%. ده الحديث المتواتر، وده كلامنا ليس عليه. القسم الثاني الآحاد. الآحاد ما رواه الواحد والاثنين والثلاث. فقال لك ان الواحد ممكن يغلط ولا لا؟ ممكن يغلط، والاثنين ممكن يغلط. فقال لك الحديث ده ما رواه جماعة كثيرون، إنما رواه واحد واثنين. إيه المنع أن يغلط؟ والعقيدة لابد فيها من الدليل القطعي، وهذا أحاديث أحد يبقى دليل ظن مش قطعي، يبقى الحديث ضعيف. فاحنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. يبقى بدأ بالتوحيد ولا لا؟ جميل. لو أن أهل اليمن قالوا لمعاذ أنت فرض واحد ولن نقبل منك العقيدة، يبقوا كفر ولا لا؟ كفر ولا مسلمين؟ يبقوا كفر. طب كيف نكفرهم إذا كانت الحجة لا تلزمهم؟ لا يكفرون إلا إذا لزمتهم الحجة. وقال ابن حزم اتفق علماء المسلمين على أن الإمام المسلم يعني إذا أرسل رجلا إلى بلاد الكفر يدعوهم إلى الله فلم يؤمنوا به أنه يقاتلهم، ولا يثبت قتالهم إلا إذا كانت الحجة قد لزمتهم. ومعنى تلزمهم الحجة يعني صار الدليل قطعيا في حقهم مع أن الذي نقله واحد وهو معاذ بن جبل، فكيف يقولون إن خبر الواحد لا تقوم به الحجة في العقيدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية يقول أين الله، يقول لك لا يجوز أن تقول أين، ليه؟ لأن أين تدل على الجهل، والله ليس في جهة. فنقول اتفق العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعون مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوي والأئمة الستة رواة لما الصحيحين والسنن الأربعة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن شاهين، وهذه الطبقة اتفقوا بغير نكير منهم على أن أحاديث العقيدة، الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل والآيات الواردة في القرآن، أنها على ظاهرها لا نعطلها ولا نحرفها. جماعة بيقولوا إن عقيدة السلف التفويض، وهذا خطأ. التفويض لم يكن عقيدة السلف، إنما عقيدة السلف إمرار اللفظ على ظاهره مع إثبات مقتضاه بلا كيف. لكن التفويض عندهم يعني لا نعلم لللفظ معنى، يد الله فوق أيديهم ما نعرفش معناها إيه، لكن الله أعلم بمراده. إزاي كلام؟ نحن نعلم أن اليد يد، لكن كما يليق بجلاله لا نكيفها ولا نجسمها. وبعدين أوردوا على أهل السنة إلزامات لا تلزمهم، يقول لك أنت بتقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ألا. طيب إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ نقول أن هذا السؤال لا يلزمنا أصلا، لأنك إنما قلت خصائص الأجسام. أنا قاعد أهو على الكرسي، قمت من على الكرسي قعدت على الأرض، والكرسي فارغ ما عليهوش بثة، مش كده الكلام؟ لكن ده خصائص الأجسام. لكن إذا قلنا إن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يلزمني أصلا هذا الإلزام، ليس كمثله شيء. ما تقوليش بقى إذا نزل من على العرش يخلو منه العرش ولا لا، الكلام ده كله لا يلزمني إلا إذا قلت أن الله جسم كالأجسام. لكن نحن ما قلنا شيئا من ذلك، قلنا إن الله عز وجل ذات لا كالذوات، وله صفات لا كالصفات. فإيه اللي يلزمنا من التجسيم أو التأويل أو التعطيل؟ لا يلزمنا شيء من ذلك. يقولون ليس لله عز وجل يد، ليه؟ قال لك لأنك أنت لو أثبتت له يد يبقى شبهته بخلق. يا أخي ده أنا قلت وبح صوتي وجف حلقي بقول لك ليس كمثله شيء، له يد ولكن ليست كيد، وأنا سألزمك إلزاما. أنت بتقول نفيت اليد لله لأن للعبيد أيدي. طيب سؤال، الله حي ولا لا؟ يقول حي. طيب أنت حي ولا لا؟ طبعا لابد أن يقول أنا حي، وإلا لو قال أنا ميت بسقط الخطاب معه. ها؟ لازم يقول أنا حي. طيب يا أخي، هو حي وأنت حي، ثم اشتركت مع بعض صفة الحياة. قال لك لا، حياته تليق به وحياتي تليق بي. يا أخي ما تريحنا كده من الصبح، ما احنا بنقول يده تليق به ويدي تليق بي، وعينه تليق به وعيني تليق بي، وقدمه تليق به وقدمي يليق بي. كل هذا ورد في الأحاديث الصحيحة التي اتفق العلماء على إثباتها. لا يلزمني ولا يلزم أحدا من أهل السنة إذا قال لله يد أن يكون كيد المخلوقين. له يد ولكن كما يليق بجلاله. أدي عقيدة السلف، مش التفويض أن اللفظ لا معنى له ولا ندري له معنى. ده كلام عربي، إزاي لا تدري له معنى؟ هو كلام عربي لازم يكون له معنى. فنحن نثبت اللفظ ونمر الكيفية، وهذا الذي اتفق عليه العلماء. وابن القيم رحمه الله قال في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: وأنا أتحدى أي رجل يأتي لي من القرون الثلاثة الأول بدليل أو بقول عالم أو تابعي يخالف ذلك، إنما نجم هذا بعد القرون الثلاثة الأول الفاضلة. وهذا الحديث حجة لأهل السنة. أين الله؟ قالت في السماء. ولا يلزم ذلك تجسيم، ولا أن السماء تحتوي. كل هذا من خصائص الأجسام، ونحن ما قلنا أن الله جسم حتى يلزموننا هذه الإلزامات الباطلة. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان أنها علمت أين ربها. وقد جلس بعض العلماء يوما، أظن محمود بن السبكتكين، وأتى بالعلماء وسأل واحدا منهم، قال: أين الله؟ قال: الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا شمال ولا جنوب، ولا وراء ولا أمام. فقال هذا الأمير: هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. ألم ولو فيه؟ وانت لما الأولاد، أنا سألت ابني الذي ما علمته، كان وصل إلى 4 سنوات، قلت له: يا بني أين الله؟ عمل كده. هذا ولد أنا ما كنت علمته، ابنه 4 سنوات ما علمته، أين الله؟ أشار إلى فوق فطر. ولذلك فإن الداعين إذا دعوا ربهم عز وجل إنما يرفعون أيديهم إلى السماء. وإذا جعر رجل من ظلم وقع عليه يرفع بصره إلى السماء يقول: يا رب، وبيرفع يده كده إلى السماء. هذا شيء مفطور عليه العالمون، ولكن لما دخل المتكلمون في باب التوحيد عثروا التوحيد على الناس، مع أن التوحيد من أيسر ما يكون بل من أمتع ما يكون. من درس التوحيد على ما كان عليه القرون الأولى الثلاثة الأولى استمتع بالتوحيد وأحب رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.